طيب، يعني سؤال مهم ويمكن يغطي كثير من الأشياء. أولاً بس عشان الواحد يتخيل يمكن قصة الرؤية، الرؤية كلنا نعرف أنه أي رؤية هي عبارة عن توجهات استراتيجية، وطبيعة أي رؤية تكون فيها العموميات وبعدين التفاصيل، وكما يقال يعني structure follow strategy. إذا اعتبرنا أن الرؤية هي استراتيجية، structure لتنفيذها يجيب ما بعدها. وهذا اللي حصل في بداية الرؤية، وضعت الرؤية كانت فيها وضوح إلى حد كبير على التوجهات،